هذا تفسير للإسلام بركنه الأول، وأن محمد رسول الله يعني أن تشهد اعتقادا وتنطق وتعلم غيرك بأنك أو بأن محمدا الذي هو ابن عبد الله الهاشمي القرشي هو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، وأن ما جاء به من الرسالة حق، وأن ما قاله صدق، وأنه ما جاء به واجب القبول عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله. وفسرها بعض أهل العلم بقوله معنى الشهادة بأن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا تفسير صحيح بالمقتضي للشهادة بأنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا. هذا هو الركن الأول، وهذا شيء اعتقادي يعتقده المرء وله أثر في العبادة الظاهرة. ونكمل إن شاء الله تعالى غدا، أو لا ليس غدا، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله لي ولكم الانتفاع بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهل سنته عليه الصلاة والسلام، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مسموعا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. مضى الكلام في باب تفسير الإسلام على حديث عمر رضي الله عنه المعروف بحديث جبريل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام فيه بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومضى معنا تفسير هاتين الشهادتين، ومما يضاف على ما سبق أن تحقيق الإسلام متوقف على الإتيان بالشهادتين وتحقيقهما، والشهادتان هما رأس الإسلام، وهما الركن الذي يفرق فيه وبه بين المسلم والكافر. ومقتضى الشهادتين يتفاوت في الناس في تطبيقه وفي امتثاله وفي الإتيان بكماله. واختلف أهل العلم هل الإسلام مثل الإيمان يزيد وينقص، أم أن الإسلام لا يوصف بالزيادة والنقصان. وأكثر أهل السنة والجماعة على أن الإسلام مثل الإيمان يوصف بالزيادة والنقصان، وذلك لأمور. الأول أن حقيقة الاستسلام يتفاوت الناس فيها، والاستسلام ثم استسلام واجب لله جل وعلا بالتوحيد، وهذا الواجب من تركه يكفر فلا يدخل في الدين أصلا أو يخرج من الدين، وثم استسلام من تركه فقد قصر وأذنب، وهذا يتفاوت الناس فيه. يتفاوت الناس في تحقيق الاستسلام في نفسه، فهذا استسلامه لله جل وعلا بالتوحيد وانقياده له بالطاعة عظيم، وذاك الآخر أقل، وهكذا. بل حتى في المعين تارة يزيد وتارة ينقص نوع استسلامه ونوع انقياده لله جل وعلا بالطاعة. مع تحقيقه لما يصير به مسلما. الأمر الثاني الذي من أجله قالوا إن الإسلام يزيد وينقص أن الإسلام فسر بالشهادتين وبالأركان العملية، وشهادة أن محمد رسول الله فسرت أيضا بأن مقتضاها طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وثلاثة من هذه وهي طاعة الأمر واجتناب النهي وأن لا يعبد الله إلا بما شرع يتفاوت الناس فيها، فهذا يكون أكمل تحقيقا لمقتضى الشهادة من ذاك بمقتضى تحقيقه لذلك، بل حتى نفس التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس يكون أعظم تصديقا من بعض آخر. ولهذا فحقيقة الشهادة لله جل وعلا بوحدانيته في الألوهية، يعني بأن لا إله إلا الله، ولنبيه بالرسالة أن محمد رسول الله، حقيقة الشهادة تقوى في القلب وتضعف، فقد تقوى حتى تحرق ما في القلب من الشبهات ومن الرغبة في الشهوات، وقد تضعف حتى لا تحرق إلا القليل، وهكذا في الناس. لهذا قالوا إن هذا يدل على أن الإسلام منه ما هو كامل منه ما هو أدنى من ذلك. والأمر الثالث أن الإسلام فسر بالأركان الخمسة جميعا التي فيها أركان عملية، الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا أشياء أخرى كسلامة المسلم من اللسان واليد كما يأتي في الحديث الذي بعده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وفي صفات أخرى للمسلم. وما دام أنها أتت هذه الأشياء العملية والعبادات، عبادات القلب وعبادات الجوارح، فالناس يتفاوتون في ذلك، وهذا يرجع في الحقيقة إلى نوع الأعمال التي يقوم بها المسلم. إذا تقرر ذلك فهذه الأركان الخمسة التي ذكرت في هذا الحديث يتفاوت الناس فيها، فحقيقة الإسلام يتفاوت الناس فيه، فليس كل مسلم بدرجة المسلم الآخر. وهل من ترك الأركان العملية الأربعة، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل من تركها يكون خارجا من الملة، أو إذا أسلم ولم يأتي بها واتسع وقته للتعليم والإتيان ولم يأتي بها هل هو مسلم أم أنه ليس بمسلم؟ جمهور أهل العلم وعامة أهل العلم على أن من ترك هذه الأركان الأربعة جميعا فإنه ليس بمسلم، وأنه خارج من الملة إذا لم يصلي ولم يزكي ولم يصم ولم يحج البيت بتوافر الشروط المعروفة في كل مسألة. حتى إن طائفة من أهل العلم وهم أهل الحديث وعزي إلى اتفاق الصحابة عليه قالوا إن الصلاة في نفسها من تركها متعمدا فإنه لا يصح إسلامه، ومن تركها من المسلمين فإنه يكفر بشروطها المعروفة في كتب أهل العلم. إذا تقرر هذا فتفسير الإسلام الذي مر معنا فضله، ومر معنا وجوب الدخول فيه، ومر معنا ما يحظى به المرء إذا يعني المسلم أو المسلمة إذا لزم هذا الإسلام، فإنه لا بد له حينئذ من تحقيق الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به. وإذا تفاوت الناس في تحقيق هذا فلهم من فضله من النصيب بقدر ما حققوا من ذلك، وسيأتي

أو أن يعتدي على أملاك الغير أو أن يتصرف في أملاك الغير بغير إذنهم إلى آخره. هذا قليل في المسلمين كما هو الواقع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نبه بهذه الخصلة على أن من أتى بهذه الخصلة وهم القليل فهم أحرى أن يأتوا بالخصال الأخرى من خصال الإسلام. الوجه الثاني أنه وصف المسلم بهذا الوصف لشدة الحاجة إليه، للتنبيه على أن هذا الوصف وهذا الواجب وهو سلامة المسلمين من اللسان واليد، أن هذا واجب من واجبات الإسلام ويجب أن يتعاهده المسلم، لأن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا جاء مبينا في آيات كثيرة في الحظ على أن المسلم يجب أن يسلم المسلمون من لسانه، كما قال جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وقال أيضا جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقال أيضا جل جلاله: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال جل وعلا: فاصفح الصفح الجميل، ونحو ذلك من الآيات التي فيها نقاء المسلم وأنه صاحب قول طيب وأنه لا يخوض في أعراض إخوانه المؤمنين. وكذلك ما صح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال في حجة الوداع: كل المسلم على المسلم حرام. قال في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وفي حديث آخر أيضا في الصحيح: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإذا كان كذلك فوجب حينئذ أن يسلم كل مسلم من المسلم الآخر في اللسان واليد والاعتداء على العرض أو على المال أو على ما يختص به أخوه المسلم. فإذا على أحد هذين الوجهين أو على الوجهين معا يدل ذلك على أن مما يفسر به الإسلام تفسير الصحيح أن المسلم الحق هو من يسلم المسلمون من لسانه ويده. أما إذا كان وقاعا في أعراض إخوانه المؤمنين لا يحفظ لسانه من غيبة ولا من نميمة ولا من كذب وينتصر لنفسه بالباطل ويعتدي، فهذا لم يأتي بحقيقة الإسلام المطلوب من المؤمن، لأن الإسلام المطلوب من المؤمن منه ما يتعبد به المرء ربه جل وعلا في أداء حق الله جل جلاله وأداء حق نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم بأداء حقوق العباد وخاصة المسلمين في أن يسلموا من اللسان واليد ومن أنواع الاعتداء. إذا تبين هذا فإن التفسير الأول ينبغي أن ينظر فيه دائما، وهو الارتباط القائم ما بين تحقيق الإسلام وسلامة المسلمين من لسان المسلم ويده. تحقيق الإسلام في من حققه وعبد الله جل وعلا حقا وحقق الشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام وحج وتعبد لله جل وعلا ذلا وخضوعا وانقيادا، فإنه حينئذ سيستنكف أن يؤذي مسلما، سواء أكان ذلك المسلم قريبا له في النسب أم لم يكن قريبا له، سواء كان جارا له أم لم يكن جارا له، فكيف إذن يكون المسلم إذا آذى والديه أو إذا آذى أهله أو إذا آذى جيرانه أو إذا آذى من يعاشرهم دائما وهكذا؟ ففيه تنبيه على أن تحقيق الإسلام باجتماع أداء حق الله جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحقوق العباد حقوق المسلمين أنه هو التفسير الكامل للإسلام، وهذا ما أراده الإمام المصنف رحمه الله تعالى. قال بعدها: وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، يعني أنه قال: ما الإسلام؟ فقال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. هذه النسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا إسناد مشهور رويت به أحاديث كثيرة معروفة عند أهل الحديث، والصحيح فيها أنه إسناد حسن إذا صح الإسناد إلى بهز. إن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده طريق معروف وجادة معروفة ونسخة معروفة، فلذلك إذا صح الإسناد إليه فإنه يكون يعني ما بعده حسنا كما هو معروف عند أهل العلم. قال: ما الإسلام؟ المعروف أنه إذا وقع الجواب بعد السؤال عن الماهية أن يكون الجواب ركنا أو أركانا فيما وقع السؤال عنه، فسأله عن الإسلام ما الإسلام، فيأتي ما بعده أركانا للإسلام، مثل ما مر معنا أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فقال: الإسلام إلى آخره. فهذه سميت أركان الإسلام لأنه وقع الجواب بعد السؤال عن الماهية، والسؤال عن الماهية يطلب فيه بيان الأركان. لهذا قلنا إن أركان الإسلام خمسة، وبعدها قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه صارت أركان الإيمان الستة. قال: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا صار ركن الإحسان الوحيد. إذا تبين هذا فهذا الحديث فيه سؤال عن الإسلام وجاء التفسير، فهذا التفسير الذي فيه يدل على أن هذه أركان للإسلام، وأنه من لم يحققها فإنه ليس بمسلم. قال: أو فاته الإتيان بأركان الإسلام. قال: أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله. هاتان الكلمتان، أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله، هي معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد شهادة لا إله إلا الله، ولكنها بعبارة أخرى تبين حقيقة هذه الشهادة في ما دلت عليه ظاهرا وباطنا. أما ما دلت عليه ظاهرا فهو أن لا يعبد إلا الله جل وعلا وحده، وأن عبادة غيره باطل، وهذا هو معنى قوله: وأن تولي وجهك إلى الله، يعني في أي عبادة، في أي أمر، في أي مصيبة، في أي حاجة، أن يكون الرغب والرهب والملتجأ والاستغاثة هي بالله جل وعلا وحده. وذلك أن العرب كانوا إذا أتاهم شيء ولوا وجوههم إلى آلهة متعددة، فأتى الإسلام بإسلام الوجه لله جل وعلا، وأن لا يتوجه بقلبه ووجهه إلا إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه. لهذا قال: وأن تولي وجهك إلى الله، يعني وحده دون ما سواه، ففيها إبطال لعبادة الآلهة المختلفة. قال قبلها: أن تسلم قلبك لله. وإسلام القلب لله جل وعلا يعني أن لا يكون في القلب معظم غير الله جل وعلا، وأن يستسلم القلب لله جل وعلا بالطاعة والانقياد، وهذا ركن من أركان الإسلام، وركن أيضا من أركان الإيمان بالله. وبيانه أن القلب المسلم لما أسلم ووحد الله جل وعلا فإنه منقاد له طائع، والانقياد والطاعة نوعان: انقياد وطاعة في القلب، وانقياد وطاعة في الظاهر. والذي هو ركن الإسلام هو الانقياد والطاعة في القلب، إلا في التوحيد وفيما يتعلق بالشرك، فهذا يعني بنبذ الشرك وأن لا يعبد إلا الله، فهذا مطلوب الانقياد فيه باطنا وظاهرا، ومن لم ينقد ظاهرا فهو مشرك. أما سائر الأحكام العملية مثل أداء الصلاة والزكاة، ومثل تحليل ما أحل الله جل وعلا وتحريم ما حرم الله جل وعلا إلى آخره، فهذا إذا انقاد بقلبه وأطاع بأن هذا يجب أن يعمل وهذا يجب أن يترك، لكنه خالف في الظاهر، فإن هذا ليس قادحا في أصل الإسلام، بخلاف ما لو أنه لم ينقد باطنا، لم ينقد بقلبه بأنه لم يسلم قلبه لله جل وعلا طاعة وانقيادا، بحيث يقول مثلا في الخمر في داخله أنه محرمة، ومسلم قلبه طاعة لله جل وعلا وانقيادا في تحريمها، لكنه في الظاهر يشرب الخمر أو يتظاهر بها أو يجاهر بها، فهذا لا يقدح في أصل إسلامه، لأنه منقاد ومطيع باطنا. وكذلك في مسائل الزنا والسرقة وسائر المحرمات وقطيعة الرحم وبر الوالدين إلى آخر، وكذلك في مسائل الأداء العبادات المفروضة العملية كالصلاة والزكاة إلى آخره، إلا يعني فيما يرد الخلاف أو فيما ورد الخلاف فيه، يعني مثل الصلاة والتفريق ما بين الالتزام وعدمه والجحد وعدمه في من لم يصلي ظاهرا. إذا تبين هذا فمن أعظم ما يحقق الإسلام إسلام القلب لله جل وعلا، بألا يكون القلب مستسلما إلا لله جل وعلا وحده. ومعلوم أن الاستسلام يتبعه الطاعة، ويتبعه المتابعة، ويتبعه الرغب، ويتبعه الرهب. فإذا كان القلب مستسلما لله جل وعلا وحده فإنه ينشأ عن ذلك أنواع كثيرة من العبادات لا تحصى، ومن ذل القلب ومن خضوع القلب مما يجعل حقيقة الإسلام عظيمة، ومما يجعل تحقيق الإسلام عند العبد أعظم وأجل. لهذا ينبغي العناية دائما في تحقيق الإسلام، وهو ما أراده المصنف رحمه الله تعالى فيما يظهر هنا، أن يكون العبد مسلما هواه وقلبه وإرادته وقصده لله جل وعلا وحده. وهذا كما قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ونحو ذلك من الآيات التي تدل على وجوب الاستسلام لحكم الله جل وعلا في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. وفي الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهو في معنى قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال بعدها: وأن تصلي الصلاة المكتوبة. قيدها هنا بالمكتوبة يعني المفروضة، والكتاب بمعنى الواجب. ومن ألفاظ الوجوب عند الأصوليين لفظ كتب والكتاب، كقوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، وكقوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكقوله: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكقوله جل وعلا: كتاب الله عليكم في سورة النساء بعد ذكر المحرمات. قال: وتؤدي الزكاة المفروضة. الزكاة المفروضة إذا اكتملت شروطها فإن أداءها ركن من أركان الإسلام. يريد الإمام المصنف بسياقه لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند ورواه غيره، أن يبين لك أن إسلام القلب لله جل وعلا انقيادا وطاعة، وأن تولية الوجه لله جل وعلا دون غيره من الأنداد، أن هذا من تفسير الإسلام، بل هذا من أعظم أركان الإسلام كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. أما الجملة الأولى فهي مرت معنا: أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، فجمع ما بين حق الله جل وعلا وحق عباده المؤمنين في أن يسلم المرء قلبه لله وحده، وأن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فيكون أدى حق الله جل وعلا وحق عباده المؤمنين. ثم سأله: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر. أي الإسلام أفضل؟ لأن الإسلام يشمل الدين كله، لأن الإسلام يطلق ويراد به عموم الدين، ويطلق الإسلام إذا كان مع الإيمان ويراد به الأعمال الظاهرة، كما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكقوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان في القلب والإسلام علانية، رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف، لكن معناه ظاهر وتشهد له الأحاديث الأخرى. إذا تبين ذلك فأفضل الإسلام هو الإيمان. هل يمكن أن يكون إسلام بلا إيمان، أو أن يكون إيمان بلا إسلام؟ ليس كذلك. وقد ذكرت لكم فيما مضى مختصرا أن العلماء اختلفوا هل الإسلام والإيمان شيء واحد أم هما شيئان مختلفان، وهل المسلم والمؤمن شيء واحد أم هما شيئان مختلفان، على أقوال. أقربها قولان: قول الأول وهو قول المحققين من أهل العلم أن الإسلام والإيمان إذا افترق اجتمعا وإذا اجتمع افترق، يعني أنه إذا صار في حديث أو في آية ذكر الإسلام وحده فهو يعنى به الدين بما يشمل الإسلام والإيمان وغيره، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يعنى به الإسلام والإيمان فيعنى به الجميع، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وستون، أو قال: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ففسر أو مثل لشعب الإيمان الكثيرة بأمرين هما من الأعمال الظاهرة التي هي أعمال الإسلام: قول لا إله إلا الله، وإماطة الأذى عن الطريق، وهذا بالاتفاق من الإسلام. والقول الثاني وهو قول البخاري وجماعة من أهل العلم، محمد بن نصر وجماعة، أن الإسلام والإيمان شيء واحد، سواء اجتمعا أو تفرقا فكل منهما يدل على صاحبه. واستدلوا على ذلك بالأدلة التي فيها ذكر الإسلام وعني به الإيمان، أو ذكر الإيمان وعني به الإسلام، وهي ليست دقيقة في محل النزاع. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والصواب في ذلك أن الإسلام والإيمان يفترقان إذا اجتمع، لأدلة كثيرة وبسط أظن بعض الدروس في هذه الدورة خصصت لبحث هذه المسألة المهمة. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هذه هي أركان الإيمان. وكما ذكرت لك السؤال عن الماهية ما كذا يكون جوابه من الأركان، لذلك هنا خصت الأركان بالأركان الخمسة ولم يذكر القدر، لأجل أن أكثر أن الآيات التي في القرآن فيها ذكر هذه الأركان الخمسة دون ذكر القدر، كقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وكقوله: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، إلى أن قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ونحو ذلك، لأن القدر ذكر في القرآن منفصلا، لكن في حديث جبريل ذكر القدر. فأركان الإيمان إذن ستة، هذه الخمسة ومعها الإيمان بالقدر. وفي حديث وفد عبد القيس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان، فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا الخمس من المغنم. والتأدية، تأدية الخمس، هذا عمل، فدل على أن العمل يدخل أيضا في حقيقة الإيمان. ووقع السؤال عنه بما التي تدل على الركنية، وهذه المسائل لها بسط معروف في مواضع. المقصود من ذلك أن ذكر الأركان الخمسة هنا أو الأركان الستة وعدم ذكر العمل معها لا يدل على أن جنس العمل ليس ركنا في الإيمان، لأنه جاء مبينا في أحاديث أخرى. والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وأيضا عمل بالقلب، فهو قول واعتقاد، وهو أيضا عمل بالقلب وعمل بالجوارح. أما القول فظاهر، وهو الشهادتان والاستسلام، وأما الاعتقاد فهو اعتقاد وحدانية الله جل وعلا وتتميم الأركان الستة المعروفة. وأما العمل فالعمل قسمان: عمل الجوارح وعمل القلب، وكلاهما ركن في الإيمان، فلا بد في تحقيق مسمى الإيمان أن يأتي بعمل القلب، بجنس عمل القلب، وأن يأتي بجنس عمل الجوارح. هذا قول أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أتباع السلف الصالح فيما قرروه في عقائدهم. وقع بينهم خلاف في بعض المسائل التطبيقية مما هو معروف. عمل القلب ما هو؟ عمل القلب هو من جنس إسلام القلب لله جل وعلا، من جنس المحبة، محبة الرب جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة دين الإسلام، من جنس الخوف والرجاء والرغب والرهب، التوكل، حسن الظن بالله ونحو ذلك، التوكل ونحو ذلك من العبادات القلبية المعروفة. أما عمل الجوارح فهو كل عمل صالح يتقرب العبد به إلى ربه بجوارحه مما أمر الله جل وعلا به. إذا تبين هذا فمراد الإمام رحمه الله بإيراد هذا الحديث أن تفسير الإسلام يشمل هذا الذي ذكر جميعا. فالإسلام يفسر بالإيمان وهو أفضل الإسلام، ويفسر بالأركان الخمسة بأداء حقوق الله جل وعلا عقيدة وفي العبادة، ويفسر أيضا بسلامة بأداء حقوق العباد المؤمنين، ويفسر أيضا الإسلام بأن يسلم قلبه لله جل وعلا انقيادا وطاعة. وهذه الأمور هي التي يدور عليها فلك الإسلام، أو يدور عليها أوامر الإسلام وما أمر الله جل وعلا به في تحقيق الإسلام: الإيمان وأركان الإسلام الخمسة، أداء حقوق العباد، إسلام القلب لله جل وعلا وحده دون ما سواه، وإسلام الوجه إلى الله جل وعلا وحده دون ما سواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ورواه أحمد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذه الآية مر معنا الاستدلال بها على وجوب الإسلام في باب وجوب الإسلام، وهنا عقد لها بابا مستقلا، وذلك لأنه إذا أوجب الشيء لا يعني أن غيره باطل أو أن ما عداه ليس بمقبول. فاستدل بالآية هناك على وجوب الإسلام من حيث هو بمعناه العام ومعناه الخاص، وهنا أراد أن يفرد لهذه المسألة بابا مستقلا يبين فيه أن الدخول في الإسلام كما أنه واجب، فكذلك الخروج عن الإسلام بالتفسير الذي مر معنا فإنه لن يقبل من صاحبه. ومر فيما سبق في الشرح ما اقتصرنا على ذكر الدلالة من الآية على وجوب الإسلام، بل استطردنا بعدها على بطلان كل دعوة للأخذ بإسلام لم يأتي فيما أمر الله جل وعلا به. لكن نكرر هنا بعض المسائل الزائدة التي تتعلق بهذا الموضوع. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. هذه الآية نص في أن الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به عبادة أنه من أراد أن يتدين بغيره فإنه لن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يشمل فئتين: الفئة الأولى فئة غير المسلمين من أتباع الملل المختلفة والنحل المتنوعة، فإنهم بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام كل من أراد البقاء على يهوديته أو على نصرانيته أو على مجوسيته أو على ملته أيا كانت فإن هذا مردود عليه ولن يقبل منه. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار. وهذا في معنى الآية في أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل ملة باطلة، ويجب على كل أحد أن يدخل في هذا الإسلام. فإذا سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلموا دعوته ورسالته ثم لم يؤمنوا به فإن دينهم لن يقبل منهم. الفئة الثانية هم من المسلمين من هذه الأمة لكنهم لم يأخذوا بالإسلام كما جاء في الكتاب والسنة وكما رضيه الله جل وعلا ورضيه رسوله صلى الله عليه وسلم، بل أحدثوا في الإسلام محدثات وابتدعوا فيه بدعا وضلالات جعلوها دينا قويما وصراطا مستقيما، بحيث إنها عندهم هي الإسلام وما عداها باطل وضلال. فهؤلاء يشملهم أيضا قول الله جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني أن عبادة هؤلاء ولو كانوا مجتهدين ولو كانوا يظنون أنهم على خير وصواب، فإنها لما كانت ليست على الإسلام الصحيح فإنها لن تقبل منهم. وهذا أمر عظيم يحتاجه كل طالب علم ويحتاجه كل داعية، بل يحتاجه كل مسلم فيما يقيم في نفسه من المحبة والبغض والولى والبراء وتعامله مع الناس المنتسبين لهذه الأمة، فإنه يجد منهم أصنافا متنوعة، قل منهم من يكون على الإسلام الأول غير مغير ولا مبدل. إذا كان كذلك فيعلم أنه مهما كانت عبادات المتعبدين فإنها لما كانت على خلاف السنة وبالبدع فإنها لا تقبل من أصحابها بنص كلام الله جل وعلا: فمن ابتغى غير الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه لن يقبل منه. من ابتغى غير الإسلام في العبادات، لأن أتى بعبادات جديدة وأضافها على الدين، فإنها لن تقبل منه حتى ولو كان تعبا في تعبده ونصب في عباداته، فإن هذا لن يقبل منه، لأن الله جل وعلا لم يبتل العباد بكثرة العمل وإنما ابتلاهم بحسنه، وحسن العمل لا بد فيه من الصواب فيه واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الزيادة في الدين على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. لهذا هذه الآية تشمل هاتين الفئتين، وعليه فتكون الخسارة متنوعة، فمن كان على غير ملة الإسلام ولم يدخل في الإسلام فقوله وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني أنه من أهل النار المخلدين فيها خسارته عظمى. ومن كان من أهل الإسلام لكنه لم يلتزم بكل الإسلام وإنما ابتغى في بعض الإسلام محدثات وبدعا وضلالات، فإن هذا متوعد وخاسر فيما تعبد فيه بالضلالات، وعليه الإثم، وما فعله من البدع والمحدثات كبيرة من الكبائر، ولهذا يخشى عليه في ذلك. وهذا أيضا يشمل من ابتدع البدع الكفرية والشركية المخرجة من الملة، فهذا لا شك عاد بالإسلام إلى سنة الجاهلية، وهو أشبه بالخارجين بالذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا، لأنهم خرجوا من دعوة الإسلام وخرجوا من دين الإسلام بالشرك الأكبر وبما فعلوه أو اعتقدوه من الكفريات.